هل يعتبر هذا مدحا؟ ليش؟ لأنه ما يقبل لا الظلم ولا العدل. طيب لكن لو قلت بعيري لا تظلم، يمكن؟ لا يمكن، لأن بعض الإبل يكون شريرا ولا لا؟ يكون شريرا، يأكل الناس ويأكل أطعمتهم. ولهذا لما قالوا خلعت القصوى ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق. فدل على نفي النقص عنها، لأنها كاملة ما خلعت وليس لها بخلق، وإنما حبسها حبس فيه. الله أعلم. حرنت، يعني حرنت، حرنت ما تمشي. نعم، ايش مصر؟ لا يا شيخ ساقي. نعم، كيف؟ لا لا ما بتعب، لكن ظننت انه خلص الوقت. نعم، اي نعم. لا لا ما نقول انه جسم، اصل ما نقول جسم، حتى لو قلنا انه الشيطان بنفسه ما نقول انه جسم. اي لكن ما نقول الله في جهه. قال رحمه الله تعالى: تعقل المثلى في خليل غير تعقيل ولا تلقين، وكل من شيء يكفر في تناقيه من غير ما اثباته. لقد تعد واستطال من ترى في اصحاب في مثل ثلاثين افترى، الم تر اختلاف اصحاب المرض فيه وحسن ما نحاه بالاسف، فانهم قد اقتدوا بالمصطفى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعقل الإثبات يا خليل من غير تمثيل، من غير تعطيل ولا تمثيل. أولا قوله فعقد الإثبات، ذكرنا رشيد قول المؤلف فعقد الإثبات، ذكرنا أنه نعم نقول الإثبات، والتمام أن نقول نعم الإثبات بما أثبته الله عنه، نعم النفي بما نهاه عنه، والتوقف بما يثبت عنه. أحسنت. طيب مثال الإثبات. نعم، كالسمع والبصر. بس اثنين. أحسن. طيب النفي رحمة إبراهيم، النفي مثاله، مثاله مثل قوله نعم كالظلم والغفلة. طيب يا عبد الرحمن، ما لم يرد إثباته ولا نفيه، ما موقفنا منه؟ أول شيء لا لا لا لا ننفيه ولا نثبت النص، لكن بالتفصيل يعني نحن لا نفي ولا نفي ولا نفي ولا نفي. خطأ. نعم كيف؟ طيب إن كان نقصا محضا نفيناه، حتى وإن لم يرد نفي، لأن عندنا عبارة عامة وهي انتفاء النقص عن الله عز وجل. طيب وإن كان محتملا نستفصل، لكن بالنسبة للفظ اللفظ نتوقف فيه، لا نثبت ولا ننكر، والمعنى نستفصل عنه. تمام. طيب الأخ مثاله. طيب